وزلوا زلتهم ظل الناس تبع لهم. نعم. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نعم. وأنه واقع في هذه الأمة تحريم الأشياء. باب ما جاء في السحر. نعم.